يا ما شاء الله زي عيوني ما شافوا والله زي عيوني ما شافوا والله يا ما شاء الله يا ما شاء الله زي عيوني ما شافوا والله والله زي عيوني ما شافوا والله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله زي عيوني ما شاف والله ما شاف والله زي عيوني ما شاف والله أسمر شغلني برمش ورني وبسني أسمر شغلني برمش ورني وبسني لوني في الحسن فاتن فاتن ولكن هسه عزوني في الحسن فاتن فاتن ولكن Thank you. شاء الله يا ما شاء الله زي عيوني ما شافوا والله والله.